إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وما زلنا في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وكنا قد تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى القائلين بأنه لا يكفر، إلى قول القائلين بأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة مطلقا، وذكرنا ما أو شرحنا ما ذكره الشيخ رحمه الله الشارح من أن في أهل القبلة من هو خارج من الملة ولا شك في تكفيره، وذكر منهم المنافقين، قال: مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى. ثم انتهى بنا الكلام إلى شرح قول محمد بن سيرين رحمه الله فيما رواه عنه الخلال بسنده: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. ونختم هذا الموضوع بإعادة لما سبق أن قررناه فيما مضى عن وجود الكفار والمرتدين في المنتسبين إلى الإسلام، ثم نشرع إن شاء الله في بيان ما على عبارة الشارح من استدراك. أنا أحببت وأردت أن أعيد ما قد قلناه فيما مضى لأهميته، وقد ذكرناه في موضوع أركان أو أصول الإيمان، موضوع أصول الإيمان لعلكم تذكرونه إن شاء الله. فقلنا هنالك عند قوله إن أكثر الناس بعدا وكفرا عما جاءت به الرسل هم الفلاسفة، لعلكم تذكرون إن شاء الله في الفقرة 63. فمن منكم يذكر من هم الذين يعني أو مراتب الناس في الكفر، مراتب المنتسبين إلى أهل القبلة في الكفر، كيف مراتبهم؟ من أشدهم كفرا، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم؟ وعلى كل حال هي تقبل الاجتهاد، يعني لا بأس أن نختلف، لو اختلف فيها شيئا لو وقع فيها شيء من الاختلاف، المقصود أن نكون ضبطنا إن شاء الله أصل المسألة. أكثر الناس كفرا من أهل القبلة، من المنتسبين للإسلام. أما اليهود والنصارى والمشركون لا شك في كفرهم، لكن نحن نرتب من ينتسب إلى الإسلام وهو مرتد ليس من الإسلام في شيء. فمن أشدهم كفرا الذين لا يجوز الخلاف في كفرهم، ثم من دونهم، ثم من دونهم، حتى نصل إلى أهل البدع والضلال الذين لا يكفرون ولكن يبدعون ويضللون، يعني مراتب كما تعلمون. لا هو صحيح المنافقون بس، ايوه الفلاسفه اكثر الناس اعداء الايمان بالله سبحانه وتعالى، وابعد الناس عن الايمان بالله وباصول الاسلام وباركان الايمان هم الفلاسفه. من الفلاسفه تذكرون حتى نعرف مذهبهم من خلال اشخاصهم؟ ابن سينا والرازي والكندي والفارابي. أي الرازي؟ عشان ما نخلط دائما نخلط، الطبيب وليس الفخر صاحب التفسير، نعم، وإنما المقصود الطبيب صاحب المذهب الفلسفي. هؤلاء أبعد الناس عن منهج الأنبياء وهم مرتدون، لا شك في كفرهم وردتهم وخروجهم عن الإسلام. ابن سينا والفارابي والكندي والرازي وأمثاله، انتهينا. قال: ثم من أو من يقاربهم وشبيه لهم؟ تفضل. الله يستعان. الباطنية، والباطنية كما تعلمون فرق كثيرة ولهم أسماء كثيرة، يقال الخرمية والبابكية والفرامقة والسبعية والمحمرة والمعلمية والتعليمية هذه كلها أسماء للباطنية، ولا شك أيضا في كفرهم وخروجهم من الإسلام. وممن يعد من الفرق الباطنية أو يشبههم في وقتنا الحاضر، من حتى نربط الماضي بالحاضر، لا لسه خلنا في الباطنية. الباطنية الإسماعيلية هم يعني هم الباطنية، نعم هذا منهم، من غيرهم؟ الدروز النصيرية وهم منهم بما مضى ولا يزالون إلى الآن، وأيضا فرق جديدة باطنية نشأت جديدة. لا في الفرق الباطنية، ليس كل كافر، نحن الآن لا نتكلم عن أي كافر، الذين كفرهم من جنس كفر الباطنية، بعدين نجيب الأفكار الأخرى. أيوة أحسنت، البابية والبهائية، البابية والبهائية، نعم هؤلاء من جنس الباطنية. ويوجد منهم جماعات في أمريكا، تذكرونهم ولا لا؟ الأغاخانية هم في الأصل الباطنية، نعم هم فرع منها. أيه. وأيضا القاديانية يلحقون بها، والذين في أمريكا جماعة الإزيا محمد، والذي خلفه الآن لويس فرخان، هؤلاء أيضا على نفس النمط، يعني اتجاه باطني. وفرق أخرى في أمريكا وغيرها. طيب من يلي الباطنية ويلحق بهم ويشبههم وقد يماثلهم؟ أيوة غلاة الصوفية، مثل من مثلوا بغلاة الصوفية الذين لا شك عندنا في كفرهم، لاحظوا لا شك في كفرهم وفي ردتهم وخروجهم عن الملة. ما هو لا دع الأشخاص، صحيح حلاج، بس دعونا من الأشخاص، يعني الفرق الاتحادية، يعني الذين يقولون إيش الاتحادية، من يرون اتحاد الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب وأيضا الحلولية، ايش الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ أيوة هذا اسمه ايش اليوم؟ كل ما صرفه هو الله، ها غير ثلاثة، هي إذن هي ثلاثة احنا نأخذها، أهل الاتحاد وأهل الوحدة وأهل الحلول. نعيدهم، أهل الاتحاد الاتحادية، مو أهل الاتحاد وأهل الوحدة وحتى الوجود وأهل الحلول، هذه ثلاثة طوائف. طب كيف نفرق بينها وهي كلها في الكفر سواء؟ أكثر شيء هذه الثلاثة من ينتسب إلى التصوف، وهم يضارعون يوازون الباطنية في الكفر إن لم يكونوا يعني أكثر منهم على أي حال. فنقول هؤلاء الثلاثة ما الفرق بينهم؟ كلهم سواء كما يقال، أوجه لعبنة واحدة، لكن الفوارق التسمية تدل على الفوارق. الاتحادية يؤمنون بذاتين، ذاتين منفصلتين اتحدت هذه في تلك، هؤلاء يسمون ايش؟ الاتحادية، يثبتون ذاتين ولكن الذاتين اتحدت هذه في هذه. الحلولية ايضا يثبتون ذاتين ولكن يقولون هذه حلت في هذه، فأصبحت هي عينها بعد أن حلت بها، ولكن يجوز أن تفارقها، إنما أصبحت الذاتين ذاتا واحدة ولكن يجوز أن تفارقها. كما يقول النصارى، أصل قولهم عن النصارى أن الله تعالى حل في عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما وحدة الوجود فيرون الذات واحدة، ما تقول انتين، أيوة الذات واحدة، ما ثم إلا هو، يعني الموجود هو عين الموجود، المخلوقات هي عين ذات الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم هؤلاء كلهم كفار مرتدون، وإن انتسبوا إلى الملة والإسلام. نرجع للأعلام، أعلام هذه الفرق على تداخل ما بينها، ما في داعي نفصل، لكن بالجملة من أعلام هذه الطائفة؟ جميع الصوفية، الأعلام من الأشخاص، الحلاج ابن عربي، الحلاج ابن الفارق، ابن الفارق ابن سبعين، أحسن الفاجر الذي يسمي نفسه العفيف التلمساني، الصدر القولوي، شمس الدين التبريزي، وعدد هذا، لكن هؤلاء أشهرهم، والمقصود هو التمثيل. طيب عرفنا إذن من يليهم في الكفر، الطبقة التي تلي هذه الطبقة في الكفر وأين انتسبت إلى الإسلام وادعت. أيوة ما شاء الله. طيب إذن الجهمية، الجهمية المقصود بهم، كلمة الجهمية تطلق على عموم من ينفي الصفات، لكن هل نعني الآن هنا نعني الأشعرية مثلا وهم ينفون بعض الصفات؟ لا، نعني من الجهمية الخالصة أو الجهمية الغلاة الذين من مذهبهم ماذا؟ هات قضايا من مذهبهم عشان نعرفهم. من مذهب الجهمية نعم إنكار الأسماء والصفات جميعا، أحسن في الإيمان منها العلوم والصفات. طيب وأيضا وغيرها. أيوة قولهم في الإيمان إنه هو المعرفة، مجرد المعرفة، أحسنتم. ماذا يقولون أيضا في الأبواب الأخرى؟ أهم شيء، أهم الأبواب في القدر، أحسنت. القدر إيش يقولون به؟ الجهمية ينفون القدر، يثبتونه ويقولون إن الفاعل هو من؟ هو الله. الجهمية يرون إن الفاعل هو الله، الإنسان لا إرادة له مطلقا. بهذه الأقوال وأمثالها فالجهمية أيضا يخرجون من الملة ويكفرون، فهم في مرتبة بعد الاتحادية والحلية والغلاطة الصوفية. جميل. فبعد ذلك قبل المعتزلة الروافض، لأن الروافض يجمعون الاعتزال وإيش الزيادة، الرافضة يجمعون الاعتزال والزيادة. نعم الرافضة، والرافضة أيضا لا نعني بهم مجرد الشيعة، لاحظتم يا أخوان، لا نعني مجرد أنه شيعي من يطلق عليه شيعي أو فيه تشيع، لا، ولا نعني بهم الزيدية بالضرورة أنهم زيدية، لا، إنما المقصود الرافضة الغلاة، نمثل أيضا لشيء من عقائدهم حتى تكون الصورة واضحة. الذين يرون ماذا؟ الذين نحكم بخروجهم من ملة الإسلام يرون ماذا؟ تكفير الصحابة عموما ومنهم الشيخان، أيوة، تأليه علي رضي الله تعالى عنه. لعل تقصد البداء، الثنائية يعني الحلول، هو الحلول وأستثنى أنا قال حل في علي. نعم هم. طيب القول بأن القرآن محرف، اعتقاد أن القرآن محرف، أي نعم الاعتقاد أن الإمام أفضل من النبي أو أن الإمامة أعلى من النبوة، وشركهم في إيش؟ في الألوهية، شركهم دعاء غير الله، دعاء غير الله والاستعانة بغير الله والالتجاء إلى غير الله، هذا دائما هم. من يعبد الشيعة؟ من يعبدون في الحقيقة؟ يعبدون أئمتهم، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويديرون الكون وتخضع لهم ذرات الوجود، ويذهبون عند قبورهم يتضرعون ويدعون ويستغيثون به، فصرفوا التوحيد، صرفوا العبادة لأئمتهم. نعم إذن هذا، ومن كان على شاكلتهم. طيب بعد ذلك يأتي من؟ أيوة كذا المعتزلة، المعتزلة ومعهم من كان أقل من فرقة، ها؟ لا لسه ما جينا الكلابية ولا شعرية قبلهم، كلابية ولا شعرية شيء واحد قبلهم المعتزلة. طيب هل المعتزلة يكفرون مطلقا؟ يعني هل كل المعتزلة كافر؟ ها؟ أيوة المقصود زنادقتهم وغلاتهم الملاحدة منهم الذين أسسوا هذا المبدأ وهذا الإلحاد والضلال، وهم من كفرهم السلف بأعيانهم أو بعض السلف كفروهم بأعيانهم، وأما من جاء من بعدهم فإن مقالاتهم كفرية ولكن أفرادهم فيهم نظر لما طرأ من شبهات ولما سنفصل إن شاء الله، يأتي إن شاء الله تفصيل القول في من يكفر، تكون مقالته كفرا، تكون المقالة كفرية، ويقول وإن كان هو ليس بكافر أصحاب المقالات الكفرية، لكن من أعلام كفرهم المشهورين الذين كفرهم على الأقل بعض السلف من عبد الحاجب؟ لا، أئمة المعتزلة. واصل وعمر بن عبيد من أئمته وكفروا، لكن أكثر منهم كفرا وأصرح، الذين فعلا أصلوا المذهب على علم الكلام وليس على شبهات نصية ونقلية. أيوة أبو الهذيل، أيوة العلاف والنظار، العلاف والنظار. إذا مسكت الاثنين فما من بعدهم تبع لهم، العلاف والنظار، وكل منهم كان على مذهب المعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة، وإن لم يقولوا بأنه كافر بالإثم ولكن يفرجونه منزلة بين منزلتين، وكل منهما ألف في تكفير الآخر. هكذا أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية، كل منهما يرد على الآخر ويكفر، العلاف والنظار. طيب، لكن بقية المعتزلة إذا نقول هم من فرق الضلالة، من فرق الضلالة وإن كانت مقالاتهم كفرية. إذا نحن هنا بدأنا نتحدث عن أهل البدع والضلال دون أن يكون بالضرورة كافرا، إنما هو ضال مبتدع. والمعتزلة بالنسبة للصفات ماذا أثبتوا وماذا أنكروا؟ أيوة، أثبتوا الأسماء جميعا لكن نفوا الصفات جميعا. يعني الجهمية أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات، حتى غلط الباطنية، حتى قالت كلمة موجود ما نقول موجود، نقول لا موجود ولا لا موجود. يعني المهم، فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. من أسمائه تعالى مثلا إيه؟ العزيز، السميع، البصير، طيب نعم، الحكيم، فيقولون سميع بلا سمع، ويقولون إيه؟ بصير بلا بصار. أحسنت، جميل. طيب، بعد ذلك نأتي إلى أيوة الذين يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون بعض الصفات وليس من الصفات جميعا، وهم الأشاعرة. أي نعم، وهم من فرق، يعدون من فرق الكفر ومن فرق الضلال، للضلال نعم، لا يكفرون ولكن يعدون من فرق الضلال كفرقة، من حيث الفرقة، لكن الأفراد هذا أحكام الأفراد يعني تختلف تتفاوت، حتى أن يعني من أوائل الأشعرية من كان أقرب إلى السنة، ومن أواخرهم من أصبح قريبا من المتفلسفة أو من الفلاسفة، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. يعني هذا حببنا بس يعني تذكير ونذكر الإخوان بماذا؟ بهذه المراتب، مع أن الجميع ينتسب إلى دين الإسلام وإلى القبلة، لكن هل يقر؟ هل كل من ادعى دعوة الدعاوى إن لم يكن بين أصحابها أدعياؤه، هل لم يكن هناك بينة فإنها تكون باطلة؟ الخوارج بدرجة المعتزلة بدرجتهم، لكن من غلب من الخوارج وأنكر بعض القرآن أصبح بدرجة الروافض. يعني لو قارنت بين الرافضة وبين الخوارج، أي الطائفتين أخف وأقل شرا وضررا؟ الخوارج نعم، الخوارج لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالنص، وأنهم لا شك أنهم على ضلالة، لكن إذا قورنوا بالروافض يظلون أقل ضررا. من جهة أولا أن الروافض الخوارج لم يكفروا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما تكلموا في من بعدهما، هذا أخف من يكفر الشيخين لا شك، أن من يكفر عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهما خطير نعوذ بالله، لكن ليس كمن كفر الشيخين أو كفر جميع الصحابة، هذا شيء. والشيء الآخر، الخوارج في عبادتهم صادقون، يعني لو ألحقنا كل طائفة من الطائفتين بمن هو شبيه بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المبدأ، نلحق الروافض بمن؟ الله يستعين، الروافض يلتحقون بالمنافقين، يعني ليسوا صادقين في إيمانهم. يقول لك أنا أؤمن بالإسلام، أنا أؤمن بكذا، في الحقيقة ليسوا صادقين. من أسس الرفض في الحقيقة وليس صادقا في إيمانه، هم الروافض بالأصل منافقون مراوغون. لكن لو أردنا أن نلحق الخوارج ولو في مشابهة جزئية بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نلحقهم بمن؟ أيوة مثل من الصحابة؟ طائفة معينة أو أفراد معينين؟ ثلاثة ليه؟ لا هو اللي خلفوا أحسنت فقال للعبادة نعم فقال وإيش؟ قال الأول أصوم لا أفطر. أيوة أحسنتم. إذن هذا باب إيش؟ باب الغلو. خوارج مجتهدين في العبادة وصادقين يعبد عن صدق يعني يقرأ قرآن يعني كأن ركبهم وجباههم ما يكون في سمنة البعير يعني مثل اجتهاد اجتهاد في العبادة لكنها على ضلالة. نعم. فإذا أردنا أن نمد المقارنة أردنا أن نطبق هذه الفرق على ما نقوله في صلاتنا كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم معروف صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء ذكرهم الله الذين أنعم الله تعالى عليهم ذكرهم في القرآن من هم من النبيين والصديقين نعم الله يفتح عليهم جميل إلى آخر الآية. طيب وغير المغضوب عليهم ولا الضالين من يعني كيف نصنف فنجعل من نجعله مع المغضوب عليهم ومن نجعله مع الضالين؟ ايوه الروافض مع المغضوب عليهم والخوارج مع الضالين. طيب وغير ذلك هذه فقط يعني لا يعني في كل شيء لاحظوا بس نقصد ايش من حيث الجمله من حيث الاتجاه. المغضوب عليهم اليهود ما ميزتهم اليهود ما علامتهم المغضوب عليهم الذين كل ركعة نعوذ بالله أن نكون مثلهم الله يستر عليك عرفوا الحق ولم يعملوا به حرام ما في شك حرام هذا كفر نعم نعم كفر ونحن الحمد لله يعني عقيدتنا واضحة وهذا كفر هذا ردة نعم ردة ونحن ما في شك وعارفين الحق بل قد يأتي بأدلة أكثر من جيدا ويعرف هؤلاء يعرفون الحق لكن لا يعملون به ولا يتبعونه التوراة بين أيديهم أيوة قالوا سمعنا وعصينا أحسن هذا من قول إيش قول اليهود ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه أي آية أنزلت آخر سورة البقرة أيوة قبل هذه نزلت بعد تلك قال قولوا سمعنا وأطعنا فنزلت التي بعد. طيب إذا نحن حذرنا أن نكون على منهج المغضوب عليه الذين عرفوا الحق وأصروا على مخالفته وخالفوه على دوره وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله عارفين وعندهم الحكم لكن راغوا عنه أول حرفوا كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. فالأحبار والرهبان حيثما كانت المصلحة حيثما كانت الشهوة حيثما كان حظ النفس قالوا على الله بغير علم هذا حلال لا نعم كيف حلال كيف تتجرؤون على هذه الفتوى قالوا لا الربا حلال السحت حلال أكلهم الربا وقد نهوا عنه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم عن قولهم الربا وأكلهم السحت كيف تأكل السحت كيف تأكل الربا قالوا لا لا الربا حرام على اليهود لكن بالنسبة لغير اليهودي حلال ما الذي خصهم هم هذا ليس من عند الله. ثم هل يلتزمون هم فعلا أنهم يحرمون الربا أبدا اليهودي إذا استطاع أن يأكل اليهودي يأكله. فإذا الفتوى القول على الله تعالى بغير علم جاهز بس متى ما احتاجوه خذه فإن احتاجوا عكسه جاهز هذه مشكلة لأن القضية عندهم ليست قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية هي الحاجة والمصلحة قول الاسم وأكل السحت نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله أن يكون في هذه الأمة مثلهم وفيها مثلهم لا شك لكن فيها ولله الحمد الطائفة المنصورة التي تظل على الحق إلى قيام الساعة. فلهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله وأيضا نقلت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فظاهر الكلام والمعتزلة تلحقونهم بالمغضوب عليهم ولا بالضالين؟ أهل الكلام مغضوب عليهم أهل الكلام، نعوذ بالله، يلحقون بماذا؟ بمنهج ومسلك المغضوب عليهم. والصوفية الضالين، الصوفية عبادة، يترك ما يأكل لحم الحيوان ولا يتزوج ولا كذا، وينقطع ويعبد ويذكر. يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله 33 بعد الصلوات وقبل النوم 33، يقول هو 33,000 مرة. حولهم الضالين مثل الطريقة النقشبندية ومثال صلى الله عليه وسلم 33,000. هؤلاء هذا الضلال، عدد الله على جهل، ما أنزل الله به من سلطان. نعم. إذا يا أخوان المقصود أننا يعني عرفنا أن في أهل القبلة، في المنتسبين للإسلام من أهل القبلة، من يكون كافر، من هو في الحقيقة كافر، وعرفنا تصنيفا مجملا له. الله المستعان. طيب نرجع إلى عبارة الشيخ رحمه الله، يقول: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. ولهذا التعليل الإشارة إلى أي شيء؟ ولهذا يعني لأيش؟ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. أيوة، لهذا يعني لوجود، هذا اللي قلناه الآن، يعني لوجود مرتدين ممن ينتسب للإسلام، ولهذا لوجود هؤلاء، لكون في أهل القبلة من هو منافق ومرتد، امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. لا نكفر أحدا بذنب، هذه عبارة من؟ الماسك. غير ما يقول، هذه نفس العبارة الشيخ رحمه الله يوم الطحاوي. إذن يا إخوان، هذا مما يستدرك على الشيخ ولا لا؟ وعندنا عبارات، تذكرون في عبارات يستدرك على الشيخ فيها، في عبارات معينة مرت علينا، مرت معنا، نقول هذه نستدرك على الشيخ رحمه الله ولا يعار ناظيره. منها هذه العبارة، انتبهوا لها جيدا، يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فمن المستدرك هذه العبارة، لكن الاستدراك أيضا محل نظر، إنما على كل هذا ينبغي استدرك عليه. فنأخذ الآن بالتفصيل وجهة نظر من يستدرك ومن لا يستدرك. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال، إذن يعني الصحيح هو إيش؟ لا نكفرهم بكل ذنب. إيش الفرق؟ إيش الفرق بين لا نكفر أحدا بذنب ولا نكفر أحدا بكل ذنب؟ هذا على العبارة الأخيرة ولا على الأولى؟ إذا كان أحد ارتكب ذنب ولم يكفر، على العبارة الأولى، على عبارة الشارح ولا على العبارة الأخرى؟ الماشي الأحسن. أيه الماشي، نعم هذا هو. لكن بكل ذنب، أيوة نعم، واضح إن شاء الله. لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، معناه أنه ما أحد يكفر بذنب، هكذا فهم على الأقل بعض العلماء. ها؟ لا، كيف ما نكفر أحد بذنب؟ يوجد ذنوب تكفر، لكن إذا قلنا ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، معناه يوجد ذنوب مكفرة ويوجد ذنوب غير مكفرة. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. طيب النفي العام ما هو؟ ذنب. لا، ما هي العبارة التي تكون على النفي العام؟ ها؟ لا نكفر أحدا بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا نفي عام. الله يستعلم. طيب ونفي العموم؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هنا نفينا إيش؟ العموم، لكن يعني يكفر البعض، يكفر البعض. جميل. يقول: مناقضة، أنا مفعول لأجله اسمه، أنتم في اللغة العربية كلنا تعبانين، لكن عدل عدل، مناقضة أنا مفعول لأجله، كما تقول مثلا إيه؟ صليت ركعتين تحية أو مثلا تعظيما لله أمرت بذلك خوفا من الله خشية من هذا فعول لأجله فعلته من أجل هذا مناقضة يعني نقول ذلك والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة مفعول لأجله مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب إذا عندنا عبارة من يكفر بكل ذنب من لا يكفر بذنب من لا يكفر بكل ذنب لاحظت كيف إذا المرجئة لا يكفرون بأي ذنب جميل الخوارج يكفرون بكل ذنب الصحيح على الأقل إلى حد الآن على وجهة نظر من يستدرك على الشارح هو إيش أيوة بكل ذنب وإنما ببعض الذنوب دون بعض الله يستر عليكم طيب قال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله لاحظوا ولهذا هذه ليش مراعاة لهذا يعني مراعاة أننا نكفر ولهذا يعني لكونه ليس كل ذنب لا يكفر بل منها ما يكفر منها ما لا يكفر لهذا لما سبق من الكلام يعني والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله إذا الشيخ يعني أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كأنه أيضا تنبه إلى هذا يقول أنا ما أقصد أنني لا أكفر أحدا كما تقول مرجعة بكل ذنب بذنب ولا نكفر أحد من القبلة بذنب لا لكن أنا قلت ما لم يستحل إذا عندي أنا عندي أناس من أهل الذنوب يكفرون لماذا يا شيخ الطحاوي قال بإيش بالاستحلال أحسن بالاستحلال فيقول وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية أها جميل إذا كأننا نقول لا والله أخطينا يا جماعة إحنا استدركنا على الإمام الطحاوي وما قصده كذا ليش؟ قال لك يا شيخ الإمام الطحاوي منتبه للموضوع هو قال ما لم يستحله والاستحلال يكون في ماذا؟ بالعمليات أحسنت الاستحلال يكون كيف معنى العمليات؟ غرفة العمليات خلونا في العمليات يعني الأمور إيش؟ العملية نعم يعني لا خلونا في الكبائر العملية كبيرة يعني في مثلا أيوة الزنا عافاني الله وإياكم وخلونا المسلمين من الزنا شرب الخمر السرقة هذه ذنوب عملية ها إذن الشيخ إذا كان الإمام الطحاوي رحمه الله يقول يكتب هذه العبارة وأمام عينيه الرد على الخوارج وقصده ذلك فهو يقول نحن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل يعني أنا يقول أنا أتكلم أيها الناس في الأمور العملية في الكبائر العملية واحد زنى سرق شرب الخمر لا أقول خرج من الإسلام هذا مرتكب كبيرة نعم مصيبة كبيرة من أهل الوعيد إلى آخره تعطى ما تستحق مما ذكر الله ورسوله لكنني لا أخرجه من الملة إلا إذا استحل الذنب إذا استحل الكبيرة زنى لأنه الحب إحنا في عصر الحب إحنا في عصر الرجعية مثلا هذا مرتد انتهى كلامه سرق لأنه اشتراكي منظم في الحزب يرى أن تنهب أموال الأغنياء وتعطى في جيوب أعضاء الحزب ولا في جيوب الفقراء طيب إذا يعني إنسان مرتب شغل يعني يأخذ ينهب يسرق وهو مستحل على مبدأ غير مبدأ غير ملتزم بمسألة الحلال والحرام يشرب الخمر لأنه المجاملات الدبلوماسية يعني لا في واحد يشربها هذا نخب فلان وهذا نخب فلان هذا ما تخضع للدين الدين هناك برا مثلا وهكذا استحل الربا لأنه الربا الآن الاقتصاد العالمي والبنوك والتطور تقتضي ذلك فما في نقاش مسألة حلال حرام خارجة من ذهنه نهائيا وإن جئته بكل آية مثلا نعوذ بالله يعني هذا الذي فيقول لك إمام الطحاوي أنا أقصد بكلامي الكبائر العملية ولا يكفر من ارتكب ذنبا من هذه الذنوب العملية إلا إذا استحل فإذا رأى الخمر حلالا أو الزنا أو الربا حلالا فقد كفر طيب ثم استدرك الشيخ على نفسه وهو قررها، قال لا الشيخ يعني الشارح ابن أبي، قال لا هو الشيخ منتبه الإمام الطحاوي منتبه وقال إنه ما لم يستحله فيقصد الذنوب العملية فإذا لا ما في ما يحتاج، كأن ما في إشكال ما يحتاج، لكن قال بعدين لا وفيه إشكال. إيش الإشكال؟ إيش الإشكال إذا قلنا إن الإمام الطحاوي، خلوكم معي يا إخوان انتبهوا لها، إيش الإشكال يعني إذا قلنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يريد بذلك الذنوب العملية، فتبقى أنه بذنب صحيحة ولا داعي لتقييدها لنفي تقييد هذا العموم، ما في داعي لأنه قال ما لم يستحله يقصد به العمليات، إيش الإشكال؟ قال في إشكال. إيش الإشكال؟ قال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على أعمال على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. واضح العبارات؟ أولها لكن يمكن نختصرها إنه إيش فيما سبق في تعريف الإيمان، أن إيش الإيمان قول وعمل. يقول لك طيب ما هي الشغلة ما تنفك متلازمة، كيف؟ عندما يصلي المصلي يقول هذا من الأمور إيش العملية، لكن يقول لك يا أخي حتى هذه ما هي عملية بحتة. ليش؟ لا لم يصلي إلا بنية الصلاة وبالإخلاص وبالإيمان بها وبالخشوع، وهذه أعمال إيش قلبية. طيب فإذا كيف تنفصل؟ وبعدين عندما حرم الله تعالى علينا الزنا أو الخمر أو السرقة حرمها لكي نعتقد تحريمها، وليس مجرد أننا يعني لا نفعلها، فهي مرتبطة هنا لا تنفك، فأعمال القلوب وأعمال الجوارح مرتبطة، والأصل هو أعمال إيش القلوب. فالشارع لم يكتب لنا في العمليات مجرد العمل، بل لابد أيضا من العلم، المقصود بالعلم هنا الاعتقاد، لاحظتم؟ ولم يكتفي أيضا من العلميات مجرد العلم، بل لابد من إيش؟ نعم. فنقول صحيح هناك ترابط، الترابط قائم لا شك، الترابط لا شك في وجوده ولا ينفصل، وقد ضربنا مثالا لذلك لماذا كما ذكر الله تعالى، يعني ذكرنا المثال ذكره الله تعالى في إيش؟ ألم ترى، أيوة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ذكر المثال، فهذا المثال الإيمان قول وعمل، نعم مرتبطة، الجذور والجذع والماء والساق والسواق كلها مرتبطة بعضها البعض، لا انفصام بينها. بعض الإخوة جاء في السؤال، بس احنا رحنا يعني شغلنا عن بعض، المقصود ذكر سؤالا قال انه بعض الشجر ثمره مر وبعض الشجر ثمره طيب وحلو والماء واحد ولا لا؟ صحيح كلامه. قال كيف نمشي على هذا المثال، كيف نطبق المثال على، لكن كان الوقت قد أدركنا. فالجواب هذا لا يؤثر، لا يؤثر على أن المثال حق، ولا شك أن ما ذكره الله مثال فهو حق ما يحتاج نقاش، لكن انظروا كيف، ماذا قال الله تعالى عن القرآن؟ المشرب واحد، القرآن واحد، ولكن أمثلة القرآن واحدة، إيش قال الله تعالى عنها؟ الكل يهتدون، ولا قال يضل به كثيرا ويهدي كثيرا؟ الله أكبر، شفتوا كيف؟ القرآن واحد وعبره واحدة ومواعظه واحدة، ولكن يضل به أناسا ويهدي به آخرين. إذن الشجر طعم بعض الشجر ثمره مرة وبعضها ثمر حلو، والماء واحد وهذا صحيح، متجاورتين هذا صحيح، هذا اللي نقوله. يوجد في البيت الواحد أخ فاضل تقي والثاني منافق، مو في البيت الواحد، في مدرسة واحدة، في معهد واحد كله خير وعلم وحديث وقال الله وقال رسول، القرآن واحد، المدرسون نفسهم، الدعاء نفسها، البيت نفسه، وفي واحد طعمه حلو واحد طعمه هذا هو. إذا المثال صحيح ولا اعتراض عليه. فنرجع إلى أنه إيش؟ إلى أن التلازم بين الظاهر وبين الباطن قائم وحق، ولكن هل يؤثر هذا التلازم على كلام الشارح رحمه الله بحيث أننا نقول أنه ما لم يستحله لا نجعلها في العمليات، نجعلها في الاعتقاديات ويرد علينا الإشكال؟ وإلا ترون أنه لا يؤثر، يعني ترون لو تركنا العبارة على ما هي عليه وأنه لا يكفر واحد من أهل القبلة بذنب، المقصود الذنوب العملية حتى أو ما لم يستحله، وتمشي العبارة صحيحة ولا إشكال، ألا ترون هذا ممكن؟ ممكن جدا. نعم أحسنت. الاستحلال هو اعتقاد، الاستحلال هو عمل قلبي. فإذا الأخ زار خير أقصد شيء، ها يعني إيش؟ هو ما دام نبه إلى عمل القلب لقوله ما لم يستحله، فكلامه الأول يحمل على عمل إيش؟ الجوارح. إذا ما في اعتراض. نعم، وأنا الذي أميل إليه هو هذا. أنا كما تعلمون تعودنا الحمد لله نسمح ونفتح المجال لوجهة الرأي الأخرى الآن أو بعد الآن في أي وقت، لكن نقول هذه العبارة أمامنا، أنه ما دام الشيخ قال لم يستحله فنبه إلى عمل القلب، ففي هذا إشارة أو قرينة أنه يقصد ولا نكفر أحدا بذنب، أي من الذنوب العملية. فما لم يستحل دخلنا في باب أعمال القلب، هذا شيء آخر. نعم، هذا على هذا التوجيه تكون العبارة صحيح، وهذا الذي يظهر لي أنها صحيح. ولكن مع ذلك لا بأس بسماع وجهة النظر الأخرى، والسماع أصلا وارد، بل نقول لا بأس بأن تذكر أو أن تستدرك العبارة منعا ودفعا للب. قد تكون عبارات أحيانا تكون صحيحة لكن دفعا للب نعدل نستدرك عليها، مو في الأصل طبعا، ما نغير الأصل، لكن في الشرح. يقول الشيخ إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده، هيخلوكم معي من يفسرها هذه العبارة. إلا إيش قصده إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده؟ ليش قال هذا الكلام؟ إيش قصده؟ حتى إيش؟ وكأنه الشيخ يكون قوله صحيح الماتن، فهذه العبارة تكون صحيحة إذا كان يقصد أن يستحله أي يعتقده، يعتقد أنه حلال، إن كان مقصد ذلك العبارة صحيحة، وإن لم يعتقد تكون هذه ليش؟ لأنه هو هذا السؤال ليش؟ لأنه تكون في العمليات دون العلميات. إذا كان لم يعتقده تكون في العمليات دون العلميات. مع العمليات لأن يستحل مع العمليات، فإذا قلنا يعتقده في الاعتقاديات واضح. أيه. يعني كيف؟ يعني يقول ما دام بقيت العبارة ما لم يستحله بمعناها الظاهر، فمعناها إيش؟ أن العبارة الأولى في العمليات، لكن لو قلنا ما لم يستحله معناها ما لم يعتقده، فتكون العبارة صحيحة. ليش؟ لأن يعتقده في العلمية. إذا أحد جاءنا عند أمر عندنا ذنبان، والذنب الأول شرب خمر أو زنا، هذا عملية، الذنب الثاني إنكار قدر، هذا في إيش؟ في العلميات في الاعتقاديات. فالشيخ يقول لك إحنا ليش ما نتكلم فقط إلا في العملية؟ لماذا نقتصر عليها؟ نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة في ذنب ما لم يستحل أي ما لم يعتقده، فإن كان عمليا فالمقصود إيش؟ لم يعتقد حلة. أيوة. وإن كان علميا فالمقصود أنه لم يعتقد صحته وصدقه، يعني إذا وقع فيه خطأ مغفور له. لكن أما إذا جاء واحد قال أنا مثلا أنكر صفات الله، أنكر القدر، أنكر كذا، وقع في يعني ذنب من الذنوب الاعتقادية اللي هي اعتقاد، ولكن عن اعتقاد، وقع فيه عن اعتقاد وليس عن تأويل أو خطأ، هذا يشكل. هذا معنى كلام الشارع، لكن ما خرجنا من المشكلة ولا لا، كأنه تعقدت أكثر شوي. فلهذا نقول لا، الظاهر يعني الراجح فقط أننا لا نحتاج أن نضمن ما لم يستحل ما لم يعتقد، بل نقول إن الشيخ رحمه الله قصد العمليات فقط، وإن ما لم يستحله أي العملية الذنوب العملية، وأما الاعتقاديات الأمور الاعتقادية فلها مبحث آخر ولم يتطرق إليها الشيخ، ولا سيما أننا ربطنا الموضوع بقرية الخوارج، موضوع الخوارج. هل كان الخلاف قد ذكرناه في الأسبوع الماضي إن شاء الله ما نسيتموه، الخلاف بين الخوارج وغيرهم والجدل والنقاش في أول الأمر، هل كان في العلميات أم كان في العمليات؟ نعم، هذا أول ما ظهر الخلاف في العمليات وليس في الأمور الاعتقادية الخفية. نعم، قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، آخر العبارة. الشيخ رحمه الله إمام الطحاوي يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، جميل. ليش؟ قال هذا رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لم لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا نقول ذلك، يعني من نحن أهل السنة والجماعة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال هذا رد على من؟ رد على المرجئة. ماذا تقول المرجئة؟ قال يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طيب طاعة، ما ينفع مع الكفر لا ينفع مع الكفر طاعة، ما أصير طاعة. نعم، طيب، إذن الأمر الأول يتعلق بالإثبات، من من المرجئة قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ وحتى نكون دقيقين دائما إن شاء الله، ولا نقول يعني قضية أساسية، إن لم يعدل أهل السنة فلن يعدل أحد في الأرض، وإن لم يصدق أهل السنة فلن يصدق أحد غيره، من أولى؟ فإذا أولى الناس بالعدل والصدق والإنصاف أهل السنة. هل ثبت عن قائل معين أنه قال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ إذا آمن الإنسان وعرف أن الله حق وفعل أي شيء ما يضره، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان يقول هذا لا نعلم له قائلا معينا. طيب، لا نعلم له قائلا، يعني لم يوجد في الدنيا أحد يقوله؟ لا، يمكن أيوة، لكن من أين جاء؟ من أين جاءت الكلمة؟ احنا نقول لا نعلم قائلا معينا، ما أحد يجرى يواجهنا، يواجه هذا السنة ويقول لا، إذا آمن بالله خلي يسوي اللي يبغى من الذنوب كذا، وما نعلم له قائل، يعني يلتزم به، يقوله ويلتزمه ويدافع عنه، ما نعلم. لكن لا ننفي أنه يعني عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، أو يعني طيب، فما يعني يمكن يكون موجود، لكن من أين جاء؟ من الذي قال لنا أنه في ناس يقولون هذه العبارة أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة؟ أصل هذه المرجئة حتى يثبتوا أنهم هم أهل السنة أو على السنة أو وسط، قالوا لا، الذين يقولون يكفر بكل ذنب هذا الخوارج طرف، الذين يقولون لا يضر أي ذنب هذا طرف، ونحن في الوسط، هكذا خيل إليهم. فالعبارات تأتي بكلام المرجئة، ولهذا تجدون من ينقل عن المرجئة يذكرها، كما ذكر ذلك مثلا الأشعري في المقالات، والبغدادي في الفرق بين الفرق، لكن ما نسبوا إلى قائل معين وبحثنا ووجدنا مصدره وعرفنا اعتقاده. أما أن هذا أمر موجود في النفوس، أنه يوجد في بعض النفوس يقول إحنا الحمد لله ما دام مسلمين ما يضرنا شيء أو ما علينا شيء أو الله غفور رحيم ولن نؤاخذ به، يوجد في كل زمان في كل مكان، لكن هل يقوله يعني مقالة بمعنى عقيدة يدافع عنها ملتزم بها؟ لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ واحد كذا في نفس الشعور الحمد لله انا من امه محمد اللهم صل وسلم عليه وما علينا خلاف ان شاء الله ولا يشفع لنا يوم القيامه ولا تسوي اللي يبغى غير ما تواجه وتقول يا اخي هذا حرام والله لا ان شاء الله غير اما واحد لا يعني يؤلف يدافع يعتقد ينشر هذا هؤلاء اصحاب المقالات الذين يمكن ان ننسب اليهم قول يقول شيخ الاسلام رحمه الله ما وجدنا لا نعلم ما نعلم هذا عن قائل معين لكن كتب المرجئة تنسبه وتقول هؤلاء هم المرجئة يدعوا عن أنفسهم هم تهمة الإرجاء نعم فالواقع أن المرجئة ضابطها هو المرجئ عبارة أنتم تكتبوها هذا لك يا عبد الله كتاب لمين عشان تكتبها بس ضابط المرجئ من هو وعشان نحدد بالضبط في كتب الفرق تجدون أن يقولون المرجئة هم الذين يقولون لا ينفع مع الكفر نفس العبارة هذه يقول لا لا ينفع مع الإمام طاعة كمان لا لا يقول ليس هذا المرجئ ضابطه الصحيح هو المرجئ كل من أخرج العمل عن الإيمان خلاص من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ ثم هم درجات بعد ذلك سنفصلها إن شاء الله هم درجات لكن هذا الضابط هنا نرجع إلى إذن خلاف منهجي بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين المرجع ولا سيما الأشعرية وغيره من كتب المقالات من جهة أخرى المرجع عندهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية ما لا ينفع مع الكفر طاعة المرجع عندنا هو من يقول إن العمل ليس من الإيمان ليس داخلا في الإيمان تمام خلاص عرفت هذا الضابط إذن هذا فرق هذا فرق بين المنهجين قال فهؤلاء في طرف من يقول بهذا القول سواء وجد في الواقع أو لم يوجد المقصود كمبدأ هذا في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل بالكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل بالكفر هذه المنزلة بين المنزلتين هذا الطرف الذين يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مطلقا أو يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا هؤلاء في طرف ويقابلهم في الطرف الآخر الخوارج والمعتزلة الخوارج الذين يقولون نكفر المسلم بكل ذنب كما يقول غلاتهم أن ما أطلق عليه ذنب فهو مكفر أو بكل ذنب كبير لأنه وجد جاء بعضهم وهم بعض من استدرك قال لا يكفر صاحب الكبائر وأما صاحب الصغائر فإنه لا يكفر شوفوا انظروا سبحان الله العظيم يعني هل يمكن إنسان لا يذنب هل يمكن يوجد إنسان ما يذنب وأي عبد لك ما ألم لا يمكن إذن على كلامه ما في مؤمن للأنبياء إذا قلنا أنه حتى الصغيرة يكفر بها نعوذ بالله غلو عجيب لا إذا اعتبرنا كل ذنب نكفر إذن ليس هناك مؤمن هذه مداخل الغلو نسأل الله العفو والعافية منه المقصود قال وكذلك المعتزلة الذين يقول يحبط عمله كله إيمانه كله نحن أوجزنا ولخصنا الفرق بين المعتزلة وبين الخوارج بجملة لعلكم حفظتموها إن شاء الله الخوارج المعتزلة قلنا الفرق بينهم في جملة واحدة أو قلنا عبارة واحدة يتفقان للحكم ويختلفان في الحكم والله يفتح عليك سلام تمام كيف يتفقان في الحكم خل غيرك هاي أيوة حكمه في الحقيقة كافر ومآله الخلود في النار عند الطائفتين. نعم. ولكن اختلفان في ايش؟ في الاسم. ماذا يسميه الخوارج؟ كافر. زنا، سرق، كافر، يسمونه كافر خلاص انتهى، ما في نقاش. ماذا قالت المعتزلة؟ لا مؤمن ولا كافر. ليس بمؤمن ولا كافر. هذه هي المنزلة، يعني هو في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. أيوة هذا معنى كلام. فإذا اتفقتا في الحكم واختلفتا في الاسم. اسمه يعني في الدنيا، أن الباب قلنا لكم باب العقيدة، باب الإيمان يسمى باب الأسماء والأحكام أو باب الإيمان أو كتاب الإيمان إلى آخره، كله كلام واحد. قال وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. بقولهم، بقول المعتزلة، بقول مرجع المعتزلة، بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. هذا المقصود بقولنا اتفقتا في إيش؟ في الحكم. يعني كونك تقول لا أنا ما أقول أنه كافر، طيب وش الفرق وانت هتو؟ ما دام أنه خارج من الإيمان فهو خالد في النار، إيش الفرق؟ انتهينا. لا لا طيب من كفر كذا عليكم السلام خلاص الله يشفي. فإذا نقول وبقولهم بخروجه من الإيمان، قول من؟ المعتزلة. المعتزلة أوجبوا لها الخلود في النار، فوافقوا الخوارج. الخوارج وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر من قال هذا القول. إيش كيف يعني؟ طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، إيش هو ذلك؟ لا يكفرون. ذلك يعني التكفير، لا يقولون ذلك أي الكفر أو الخروج للإيمان، لا يقولون في الأعمال. الآن بدأنا في مسألة مهمة، وأرجو إن شاء الله وكل الكلام إن شاء الله بالنسبة، لكن هذه مهمة أن نستوعبها جيدا، ويحبذ أن نراجعها في كلام شيخ الإسلام في الإيمان وفي الفتاوى وفي غيره أيضا، حتى نستطيع أننا نفقه، لأنها مسألة دقيقة، نفقه الفروق، فروق دقيقة. ما قاله هؤلاء في أصحاب الكبائر العملية فأنهم يخرجون من الملة، قال بعض أهل الحديث، بعض أهل الكلام، بعض أهل الفقه، قالوه في أصحاب في الأمور الاعتقادية. أيوة. فقالوا من قال ذلك أو من قال هذا القول فهو كافر. طيب يعني يقصدون بذلك الإطلاق العام أم الأعيان بعينه كافر؟ الأعيان. أيوة الأعيان، الله يفتح عليكم. المؤاخذة عليهم لأنهم يريدون بذلك إيش؟ الأعيان الأفراد. يعني عنده هو أن كل من قال بالقدر يعني بنفي القدر كافر، فكل ما أي إنسان وجد له كلاما في نفي القدر كفر مثلا بعينه. إذن أولئك الخوارج المعتزلة كل من زنى أو شرب الخمر أو سرق كفر بعينه، أو خرج يعني مقصودا خرج من الإيمان بعينه. هؤلاء جعلوا ذلك في العلميات في الاعتقاديات أيضا، فقالوا من قال هذا القول كفر أي بعينه، يعني اعتقدوا أنه كافر بعينه ولم ينظروا إلى المعين. لا أهل السنة والجماعة لا، نحن ننظر للمعين، هذا المعين مجتهد مخطئ متأول أراد الحق أراد. هنا لا بد أن نتوقف. فيقول فماذا يقولون؟ يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، يعني من تعمد. طيب ألم نقل نحن في العمليات إن الإنسان قد يرتكب ذنبا من الذنوب العملية وهو لا يقصده؟ يعني مثلا القول، إذا جاء إنسان وقال لأخيه المسلم يا كافر والعياذ بالله أو يا مشرك، هذه كبيرة من الكبائر العظيمة، نسأل الله العفو والعافية كما تعلمون ذلك في الأدلة. طيب، فإذا قال إن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قال بل أنت منافق ليادل عن المنافقين، نقول حكم حكم أولئك ولا هنا إيه؟ ما هم هنا مخطئ، هذا يعني مجتهد مخطئ. لما قالها عمر رضي الله تعالى عنه لحاطب لما قال في حديث أيضا سيد بن حطيب وغيره، يعني الإطلاق هذا هو، قال عمر مجادل لأنه منافق يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هل هو مثل واحد يتهم إنسان؟ لاحظت كيف الفرق؟ مثل واحد يتهم إنسان دريء بأنه منافق، وكان عمر إذا اتهم قال منافق، لا هنا لا، هذا متأول متأول، هذا أراد الحق وأراد نصرة الدين وعمل بظاهر الأمر وما قصد الطعن والتهمة. أما ذاك الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أراد الطعن والتهمة، يعني افترى من عند، فرق بين هذا القول وهذا القول إن كان لا شك أنه مصيبة. طيب حتى ممكن نجي حتى في الزنا، مثلا في الزنا مثلا أو في غيره، نعم قد يقع الإنسان في ما يسميه حال الفقهاء الوطء بشبهة، اشتبه عليه يعني يظن أن وطء هذه الجارية حلال وهي ليست، فيعتبر الزنا فين؟ في الواقع والحقيقة ليس حساء نكاحا الاستفاء، لكن لما قلنا هذا الوطء بشبهة؟ لأنه لنفرق بينه وبين الزنا الذي هو الزنا واضح يذهب إلى امرأة ويزني بها نسأل الله العفو والعافية، لكن هذا لا، هذا له شبهة. إذا حتى في العملية حتى لشرب الخمر ما ورد من شرب الخمر بشبهة من الصحابة؟ شربوها بشبهة، هل نجعلهم مثل واحد كييف يشرب خمر؟ فرق بين هذا وبين ذاك، لكن هذا تزال شبهته، وأما ذاك فإنه يقام عليه الحد رأسا وهكذا. إذا المقصود إيش؟ أنه لا نقول هذا فاسق، هذا فاجر شرب خمر، حتى نقول لا عنده شبهة هو أنها ليست بخمرة وأنها كذا وأنها شبهة شبهة، نعم. فما دام ترد الشبهة في العمليات وهي ظاهرة فكيف بورودها في الاعتقادية؟ الاعتقاديات هي مظلة الشبهة، وسنفصل إن شاء الله، لكن أرى الوقت الآن لا يكفينا، لكن سنفصل إن شاء الله مسألة نصوص الوعد ونصوص الوعيد والتعاوض، يعني من مواضع الشبهات يا أخوان أنه ليس كل أحد يفقه الأدلة، يعني ماذا تعرض الشبهات؟ ليس كل أحد يفهم أو يفقه الأدلة، لو كان كل من قرأ الآيات أو الأحاديث أو كلام العلماء يفهمه على وجه صحيح لما وجد الخلاف تقريبا، يعني لا يتخيل ذلك، لا يتصور ذلك، بل يوجد من يقرأ الآية فيفهمها على غير وجهها، ومن يقرأها فيضادها ويعاند ما دلت عليه، نسأل الله العفو والعافية. ففي ظاهر الحال يستوي الاثنان، لكن في الواقع هذا أراد مخالفتها ردها على قائلها إن كانت آية أو حديثا، أما الآخر فإنه تأول ما فهمها ما فقهها، هذا وارد يرد أن لا تفهم الآيات ولا تفهم الحديث على ظهره، حتى في العملية التيمم كيفيته معروفة، طيب هل كل أحد من الصحابة فهم هذه الكيفية أو الأمر؟ فتمرغت كما تتمرغ الدابة، هو قال ما دام التراب ينوب عن الغسل، طيب الغسل يكون الجسد كله، إذن إيش أتيمم كيف؟ أتمرغ كله في التراب، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. المقصود إن شاء الله نفصل أنه النص قد يكون واحدا وقد اتفقوا على صحته إن كان حديثا مثلا أو على دلالته إن كان آية، ولكن يكون الخلاف في فهمه أي في تطبيقه عمليا في دلالته العملية لا مضمون. يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، ما معنى يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة؟ يدخل عليهم يعني إيه؟ يرد عليهم مما يرد على قولهم وينقضه ويرده في هذا الإثبات، الإثبات العام ما المقصود به؟ يكفر من قال بكذا، أو يكفر كل مبتدع. إذا قال يكفر كل مبتدع أو يكفر كل من قال بكذا، وهي مما يحتمل، يدخل عليه أمور عظيمة. إذن الشيخ رحمه الله يبدأ يحترس وأن يرد عليهم. لماذا ذكر الدليل الأول؟ فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني لازم القول، لازم قولهم بأن من فعل هذا فقد كفر لن يدخل الجنة، أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هل نستطيع ذلك؟ يعني هل يستطيع أحد أن يثبت ذلك في حق كل مبتدع، في حق كل قائل، دون تفريق بين من يقول متأولا وبين يقول مجتهدا وبين من يعني مخطئا، مجتهدا مخطئا، وبين من يقوله ردا وعينا جحودا وعنادا؟ لا. يعني أيضا المقصود إيش؟ يجب أن نفرق. يعني الحكم العام هذا لا ينسحب على الجميع، بل لا بد من التفريق بين هذا القول القائل وبين ذاك القائل، وإن كان القول واحدا. وإلا نفهم من ذلك أن كل من وقع في هذا فقد حكمنا بأنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيرد أن أناسا يفعلون هذه الأفعال ونحن لا نستطيع أن ننفي الإيمان من قلوبهم. من صدق، من كان صادقا ومخلصا وأراد الحق ولم يوفق إليه. إذن كيف نفرق بين من أخطأ من أهل السنة؟ هذا المقصود يا أخوان، من أخطأ من أهل السنة في بعض أمور العقيدة، وبين من ابتدع من المبتدعة في هذه الأمور. لا بد من التفريق بين النوعين. هذه مسألة عظيمة مهمة، إذ ليس كل أحد من أهل السنة معصوما. ولا معناه معصوم كل ما يقول ما دام من أهل السنة إذا لن يخطئ. ممكن يخطئ حتى في أمور الاعتقاد، نعم ممكن، وارد الخطأ، لكن يظل أنه من أهل السنة واجتهد فأخطأ. لاحظتم كيف؟ وأما أهل البدعة الذين هم أهلها فهم الذين فعلوها عن جحود للحق، عن إنكار، عن شبهة لم يستجيبوا لمن كشفها، نعم، فاعتمدوا على أصل من الأصول غير الكتاب والسنة. فقد يتفقان في الواقع والحال. تقول، ولهذا يعني عبارات السلف رحمه الله دقيقة أحيانا، يقول: وهذا قول المعتزلة ووافقهم عليه فلان من الرافضة مثلا، من كذا وافقهم عليه، يعني لا يعني أنه منهم، ما يعني منهم، لكن وافقهم عليه، أقرهم، قال بمثل قولهم. فبذلك نفرق بين المخطئ من أهل السنة والمبتدع، وإن كانت البدعة قد تكون أحيانا واحدة. وعندنا هنا في باب الإيمان يأتينا مثال واضح لذلك، لأننا سنجد أن بعض أئمة السلف وقعوا في الإرجاء، مع أننا سنذكر الوعيد والإنكار الشديد من أهل السنة على المرجئة. فلا بد أن نفرق بين من وقع فيه عن خطأ، وبين من وقع عن تعمد ابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذه المناسبة نذكر الإخوان بما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وإن شاء الله سوف نذكره بالتفصيل ونشرحه، من كون الفرق 72 هل كلها خارجة عن الإسلام أم خارجة عن السنة، ولكن منها من لا يكفر. الوقت خلاص. الفرقة 72 هل هي خارجة عن الإسلام أم خارجة عن السنة فقط؟ ها؟ خارجة عن السنة. ثم إذا كانت بعض الفرق لا تخرج عن الإسلام، لاحظتم؟ فكيف يخرج عن الإسلام؟